من أحداث القرون. الشيخ عبد الجبار المبارك. سيدنا

كتيبة في كتائب الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت لتفتح مكة كتيبة تسمى بالكتيبة الخضراء. الكتيبة الخضراء دي سميت بالكتيبة الخضراء لأنهم كانوا يلبسون الدرع الأخضر. كل الجيش بتاع الكتيبة دي الجنود كلهم كانوا يلبسون الدروع خضر ولا يميلون إلى الحرب. وكانوا بقيادة الإمام علي ابن أبي طالب أكرم الطالبين معاملة وفارس عظيمة. والكتيبة الخضراء دي في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يفتح به مكة بتعتبر قوة خاصة، يعني قوات مقاتلة من طراز ممتاز. وعشان كده الكتيبة الخضراء دي كانت من أقيم ومن أعلى جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. استمر الجيش ماشي ومعاش لحد ما قرب لمكة في حتة اسمها مر الظهران. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقود جيش عشان يفتح مكة، وعدد الجيش ده كان 10,000، 10,000 مقاتل، منهم مزينة 1,000 وسليم 700، وعدد من القبائل استوعبها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش. ضمن الأخبار لم تصل إلى قريش، ولم يأتهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدروا ما هو فاعل. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران قريبا من مكة، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ورجل يقال له بديل بن ورقاء. الثلاثة دول أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام بن خويلد وبديل بن ورقاء جنبوا يشوفوا الخبر لأنه ما في أي خبر يهم، طمعوا يتحسسوا الأخبار أو هل يسمعوا حاجة من الجيش الغازي وكده. ففي أثناء ما كانوا يعني بيتحسسوا في الطريق، كان العباس بن عبد المطلب برضه يحوم حول مكة ويلتمس الأخبار. فقام التقى العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب وبين نفر الثلاثة دي. وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي بن أبي أمية يعني، ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة. فأبو سفيان التمس أنه يتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بن الحارث ده، وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام. نحن إن شاء الله بنجيب عند التقاء الرجل ده بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نشوف ماذا حدث. وحتى ألتقي بك عزيزي المستمع، أستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من أحداث القرون الشيخ عبد الجبار المبارك.